أخذ له أخوك أجر من عمك ومن خالك زوجة أخي من محرم لك تحتجب عنك. فإذا كانت زوجة أخيك تحتجب فزوجة عمك وخالك أبعد وأبعد، زوجة خالك زوجة عمك زوجة أخي كلهم هم محارم، ليسوا محارم لا صافحين ولا يكشفن لك فإن يحتجبن ولا شرك الصابحون لأنهن غير محارم. والمصافحة للمحرم أخي أختك عمتك خالتك أمك بنتك، أما بنات عمك زوجات خالك زوجات عمامك زوجات اخوانك لا مو محارم، ليسوا محارم ولا تصافح احداهن ابدا.